بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ورش من الطريقين بالنقل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ابن زكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.